الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وأهلا بكم في مجلس متجدد منتهٍ في الحقيقة. هذا المجلس المتجدد مع منظومة ابن سينا في القواعد الفقهية هو أيضا مجلس خاتم فنحن على مشارف إنهاء هذا المتن، وإن شاء الله تعالى ننتهي منه في هذا المجلس بإذن الله. فهذا المجلس هو خاتمة مجالس التعليق على هذه المنظومة المباركة. وأود أن أشير في البداية إلى أن الدروس إن شاء الله تعالى في هذه المادة بالنسبة لكم تعتبر منتهية بانتهاء التعليق على هذا المتن بالنسبة لي. يعني هذه الحصة إذا ما أتممنا إن شاء الله تعالى بتوفيقه وفضله سبحانه، إذا أتممنا التعليق على هذا المتن فإننا سنعلق هذه المجالس المتعلقة بهذه المادة إلى حين الاختبار إن شاء الله تعالى، وعليه فتستثمرون هذا الوقت للمراجعة والبحث والحفظ واستعدادا يعني للامتحان. فأقول بداية وبالله التوفيق، كنا قد وقفنا عند البيت 36 من هذه المنظومة، والذي قال فيه المصنف رحمه الله: لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف. وكنا قد أنهينا الكلام في المجلس الماضي على هذه القاعدة، والتي هي عدم الإنكار في مسائل الخلاف، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، أي لا إنكار في المختلف فيه وإنما الإنكار فيما أجمع عليه. قال المصنف رحمه الله بعدها: قويهم على ضعيف ندخلا، والعكس لا يدخل فهو حضلا، وفي الوسائل الجميع اغتفروا، ما ليس في مقاصد يغتفروا. هذان البيتان ضمنهما المصنف رحمه الله قاعدتين جليلتين. أولى هذه القاعدتين والمشار إليها بقوله قويهم على ضعيف ندخل والعكس لا يدخل فهو حضل، هي ما يعرف عند الفقهاء بقولهم يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. والمعتمد دليلا على هذه القاعدة هو ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا نذر، يعني يوم فتح مكة، نذر أن يصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، يعني في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. أين ها هنا؟ يعني في المسجد الحرام في مكة. أي يكفيك أن تصلي ركعتين في المسجد الحرام؟ فهاتان الركعتان تجزئان عن نذرك بالصلاة أو بصلاة ركعتين في المسجد الأقصى، وتبرئان ذمتك من هذا النذر الذي علق بها. قال صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. فأعاد الرجل عليه السؤال، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صلي ها هنا، حتى كررها الرجل ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: شأنك إذن، يعني أوكل الأمر إليه، افعل ما تريد. وهذا من باب ما جاء بيانه من أن الشريعة جاءت بالتيسير، ولكن يأبى ابن آدم أحيانا إلا أن يشدد على نفسه، ومن شدد على نفسه شدد الله عز وجل عليه. وهذا الرجل رفض رخصة النبي عليه الصلاة والسلام فشدد على نفسه فشدد عليه. المقصود أن هذا الحديث اعتبر دليلا لهذه القاعدة، من جهة أن الرجل نذر أن يوقع الركعتين اللتين نذر أن يصليهما في المسجد الأقصى، ولكن أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بنذره بصلاة الركعتين في المسجد الحرام. يقول قائل: كيف يستطيع هذا الرجل أن يكون قد وفى بنذره أو أوفى بنذره ولم يوقع الركعتين في المسجد الحرام كما نذر في المسجد الأقصى كما نذر، وإنما أوقعهما في المسجد الحرام؟ هذا دليل على هذه القاعدة المعتبرة، وهو أن القوي أو أن الضعيف يدخل في القوي ولا عكس، يعني القوي يدخل على الضعيف والضعيف لا يمكن أن يدخل على القوي. القوي يدخل على الضعيف باعتبار أن الصلاة في المسجد الحرام أقوى من الصلاة في المسجد الأقصى، فهي بمئة ألف صلاة، فهي بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى على ما صح في الحديث أنها ربع ألف، 250 صلاة. وبالتالي فالصلاة في المسجد الحرام أقوى من الصلاة في المسجد الأقصى، ولذلك العدول من الضعيف إلى القوي جائز. وأخذ من هذا جواز العدول من المعين إلى المطلق، أو من الفرض إلى النفل، من الفرض إلى النفل باعتبار أن القوي يدخل على الضعيف، فالفرض يدخل على النفل، الحج يدخل على العمرة، ولكن الضعيف لا يدخل على القوي، فالنفل لا يدخل على الفرض. يعني إنسان كبر لصلاة الظهر مثلا ثم طرأ طارئ واحتاج أن يقطع الصلاة، قال أهل العلم يجوز له أن يسلم من ركعتين ويقربهما نفلا، فالقوي يدخل على الضعيف، القوي يدخل على الضعيف، الضعيف لا يدخل على القوي. ولكن الصورة إذا عكست فإنه إذا كان يصلي نفلا لا يستطيع أن يقلب النفل فرضا باعتبار أن الفرض أقوى، باعتبار أن الفرض أقوى من النفل. ولذلك فكما قلنا القوي يدخل على الضعيف، ومنه قال أهل العلم أن الحج يدخل على العمرة، الحج يدخل على العمرة إذا ما اعتمر الإنسان، يعني أهل بعمرة فإنه يجوز له أن يدخل عليه الحج فيكون بعد ذلك قارنا مثلا أو متمتعا، فإن الحج يدخل على العمرة، بخلاف العمرة في دخولها على الحج. فالقاعدة إذن يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. ومن الأمثلة في مسألة عقود النكاح مثلا، لو أن الإنسان مثلا تزوج امرأة أو وطئ أمة مثلا، لو قلنا بالإماء، وطئ أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها، والشرع يمنع من الجمع، فيجب التفريق أيهما يقدم. يقدم القوي على الضعيف، وبالتالي فيثبت نكاح الأخت لأنه زواج، وتحرم عليه الأمة التي وطئها أولا بملك اليمين، لأن الوطأ بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين. وحتى ولو تقدم النكاح، حتى ولو تقدم الزواج، يعني ولو تقدم الزواج يحرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف الفراشين. يعني فرضا أن رجلا تزوج امرأة، فهل له بعد ذلك أن يطأ أخت هذه المرأة بملك اليمين؟ لا، نقول لا يجوز، أنه يحرم عليه الجمع. ولأن إذا حرم عليه الجمع فمن سيثبت؟ هل التي تزوجها أم الذي يحق له أن يطأها بملك اليمين؟ نقول إذا تقدم الزواج فالتي تزوجها، وبالتالي لا يجوز له أصلا أن يطأ بملك اليمين. وهكذا فإن القوي يدخل مباشرة على الضعيف ولا عكس. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الوسائل الجميع اغتفروا، وفي الوسائل الجميع اغتفروا ما ليس في مقاصد يغتفر. وهذه القاعدة معروفة عند أهل الفقهاء بقولهم: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، أو يتساهل في الوسائل أو يستسهل في الوسائل ما لا يستسهل في المقاصد، أو الوسائل أخف من المقاصد، الوسائل أخف من المقاصد. وهذه القاعدة أخذت من عموم نصوص الشريعة، من عموم نصوص الشريعة. ووجه هذا إذا ما أردنا أن نفهمه على وجهه، فإن الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي غايات، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها، يعني هي وسائل للمقاصد. ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد، التساهل في الوسائل أخف من التساهل في المقاصد. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، يعني مما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى مثلا أن الأمة اختلفت في الوضوء، اختلفت في الوضوء، يعني ما يفترض وما يسن في الترتيب في الدلك في كذا، لكنها لم تختلف في إيجاب النية في الصلاة، لم تختلف في إيجاب النية في الصلاة. والوضوء له بدل، النية ليست لها بدل، باعتبار أن النية مقصد من المقاصد، بخلاف الوضوء الذي هو وسيلة لمقصد وهو الصلاة. يعني من أمثلة ذلك أيضا من أمثلتها السفر ليلة الجمعة، السفر ليلة الجمعة فإنه وسيلة لتركها، أي لترك الجمعة. فهل نقول أنه يحرم على الإنسان أن يسافر ليلة الجمعة لأنها تؤدي إلى ترك الجمعة؟ لم يأتي بهذا نص، ولذلك اغتفر في هذا، اغتفر فجاء فجوز السفر ليلة الجمعة، مع أنه يترتب عليه ترك الجمعة، لأن السفر مسقط للجمعة، مسقط لوجوبها. فهذا مثال على قضية الاغتفار في مسألة الوسائل، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يعني أيضا لا يحرم بيع مال الزكاة قبل أن يحول عليه الحول، لأن بيع مال الزكاة هو وسيلة لترك الزكاة أيضا، ولكنه مغتفر في ذلك. والأمثلة على هذه القاعدة أيضا كثيرة. المهم أن كل ما كان وسيلة إلى مقصد ما، فإن الأحكام المتعلقة به يكون فيها وجه اغتفار ووجه تساهل، بخلاف ما في المقاصد. فالعلماء مثلا جزموا بمنع توقيت الضمان، ولكن اختلفوا في مسألة الكفالة. يعني الضمان لا يجوز توقيته، لا يجوز أن تضمن بشيء مؤقتا، باعتبار أن الضمان التزام للمقصود. يعني تأتي مثلا إنسان، رجل عليه دين لجهة ما، تأتي أنت تضمن، الضمان يكون في المال، الضمان يكون في المال، يعني التزام للمقصود، لأن المال هو المقصود، المال هو المقصود بالضمان. بخلاف الكفالة، الكفالة أنت تتكفل مثلا بإحضاره، تقول أنا أتكفل بإحضاره، فقد تحضره ولكن لا يسدد ما عليه من الدين، ولكن تكون قد أديت ما عليك، هذا وسيلة، أنت تكفلت بالوسيلة. بخلاف الضمان يتعلق بالمقصود الذي هو المال، وبالتالي يجوز التوقيت في الوسيلة، يجوز التوقيت في الوسيلة، تقول أتكفل أن أحضره في خلال شهر أو شهرين، لكن لا تستطيع أن توقت الضمان فتقول أضمن في دينه في شهر أو شهرين، لا، إذا ضمنت. لذلك جزم العلماء بمنع هذا الضمان المؤقت، يعني لا يجوز التوقيت فيه. ضمنت المال يجب عليك أن تضمنه مطلقا باعتباره مقصد، بخلاف كما قلنا الوسيلة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور، وكل هذه ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور، وهذه يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. والميسور لا يسقط بالمعسور، معنى هذه القاعدة مشتهر جدا عند طلبة العلم، بقول بعضهم: ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. والمقصود أن ما تيسر فعله من الشيء لا يترك لأجل ما تعسر فعله منه، فإن الشيء قد يعسر فعل بعضه فلا يكون هذا ذريعة لإسقاطه كله بما فيه من العسر واليسر، وهو معنى ما لا يدرك كله، أي ما لا القدر الذي يمكنك القيام به، لا تترك القدر الذي يمكنك القيام به. يقول السبكي رحمه الله في هذه القاعدة، هي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا دليل على هذه القاعدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن قول الله عز وجل أيضا: الأمر بامتثال الأوامر في حد الاستطاعة. فإذا لم يتيسر للمرء أن يمتثل أمرا على وجه التمام والكمال، فإنه يجب عليه أن يأتي بالقدر الداخل تحت قدرته، والذي هو موصوف في هذه القاعدة بالميسور. ميسور يعني تيسر فعله، يعني داخل تحت قدرة المكلف، داخل تحت قدرة المكلف، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، أي حققوا التقوى على قدر المستطاع. يعني هذه القاعدة من القواعد التي رد بها مثلا على أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة التي اختلف فيها مع الفقهاء، وهي مسألة صلاة العريان، كيف يصلي العريان؟ قال أبو حنيفة: يصلي قاعدا، يعني الذي لا يملك ما يسر به عورته يصلي قاعدا. فقالوا: هو لم يملك، سقط في حقه وجوب ستر العورة، فلماذا يسقط مع هذا القيام الذي هو فرض في الصلاة؟ إذن هو معذور بكشف عورته، هو معذور بكشف عورته، لأنه لم يتيسر له تحقيق هذا الشرط، فسقط من الكلفة، يعني لم يعد مكلفا به لأنه غير مقدور، وهو الموصوف في هذه القاعدة بالمعسور. فلماذا يسحب معه أيضا فرضا آخر من فروض الصلاة هو قادر على القيام به، وهو القيام فيها، ويكون قد فقد شرطين عوض شرط واحد؟ ولذلك قال الفقهاء في ردهم على أبي حنيفة: الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور الآن لا معنا عذره، وسقط عنا شرطه، والميسور الذي هو القيام للصلاة لا زال قائما لأنه داخل في قدرة المكلف. والأمثلة كثيرة جدا، قالوا مثلا: القادر على أن يستر بعض العورة ويترك بعضها، فيجب عليه أن يستر البعض الذي يتمكن من ستره، وبعضهم قال يجب أن يبادر ستر العورة المغلظة ونحو ذلك، فيحقق القدر الذي هو داخل في قدرته، الذي تيسر له فعله من ذلك الشيء، كالقادر على قراءة بعض الفاتحة في السورة، فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا البعض بلا خلاف، بلا خلاف، لأنه لو قادر أن يقرأ مثلا بعض الآيات من سورة الفاتحة ولم يقرأ بطلت صلاته عنده، بطلت صلاته عنده. وهكذا لو عجز يلزمه القيام، دون القيام فإنه يلزمه القيام، ولكن يعذر فيما عجز منه من الركوع والسجود. فالميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا تعسر فعل شيء فإنه ينبغي أن يقتصر على عدم فعل ذلك الشيء المتعسر فقط، وأما ما تيسر فعله فيجب على الإنسان أن يأتي به، فيجب على الإنسان أن يأتي به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما ليس لطبعي ذي قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر. بيت وصدر آخر في قاعدة ما يعرف عند الفقهاء ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. لأن في الأحكام الشرعية أحكام لا تقبل التبعيض والتجزئة، فإذا اختار المسلم المكلف بعضها أو جزءا منها فإن هذا الاختيار يعد اختيارا للكل، وإذا أسقط بعضها أو جزءا منها فإن هذا الإسقاط أيضا يعد إسقاطا للكل. أما الذي يقبل التبعيض والتجزئة فإن القاعدة هذه لا تنطبق عليه، ويعد اختيار البعض أو إسقاطه يتعلق بذلك البعض فقط. يعني من الأمثلة مثلا الموضحة لهذه القاعدة مسألة الطلاق، فإن الشرع يجيز للزوج أن يطلق طلقة أو طلقتين أو ثلاث، لكن لا يوجد في الشرع شيء يسمى بعض طلقة أو طلقة على بعض زوج أو على نصف زوج مثلا. يعني لا تستطيع أن تقول مثلا لزوجتك: طلقتك نصف طلقة. لا، لا يجوز. فإذا قال طلقتك نصف طلقة وقعت طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يتبعض. كما لا يجوز أيضا أن يقول لها: طلقت نصفك، أو طلقت يداك، أو طلقت بعضك، فإن هذا لا يشرع، لأن المرأة لا تتبعض، وبالتالي فالطلاق يقع أيضا كاملا. وهذه القاعدة أخذ منها أو أخذت من مسألة الظهار، أخذت من مسألة الظهار، فإن الرجل إذا ظهر زوجته، والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وهي جملة كناية على تحريمه على نفسه وطأها. أنت علي كظهر أمي، والمقصود أنت علي حرام أن أمتطي ظهرك، كما لا يجوز لي أن أمتطي ظهر أمي. وهذا التعبير كناية عن الجماع، فليس المقصود هنا هو الظهر فقط. يعني لا يأتي أحد يقول هذا حرم على نفسه الظهر فيجوز له أن يباشر البطن أو اليدان أو اليدين أو الرجلين ونحو ذلك. لا، أنت علي كظهر أمي، يعني أنه يحرم على نفسه أن يعلو ظهر زوجته، والزوجة لا تتبعض، ليس ظهرا فقط أو بطنا فقط، هو إنسان لا يتبعض، ولذلك يقع الظهار كاملا. فيحرم على الزوج إذن أن يباشر زوجته، ولا يختص التحريم بظهرها فقط. وضحت الصورة إن شاء الله. ولا يجوز إذاك إذا ظهر، لا يجوز له أن يباشرها إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة. ومن الأمثلة أيضا مسألة القصاص، العفو. يعني مستحق القصاص كأب المقتول لا يجوز له أن يعفو عن بعض القاتل. وكذلك إذا عفى بعض مستحقي القصاص، هنا يسقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض نصيبه. هي هذه تسمى مناصفة على الشيعة. فإذا باع أحدهما نصيبه فإن الشريك الآخر تثبت له الشفعة، يعني يأتي أحد الشريكين فيقول أنا، أو يبيع نصيبه. يستطيع شريكه الآخر أن يشتري، فيكون هو أولى لأنه له حق الشفعة، فيشفع ويشتري. لكن إذا ما قال هذا الشريك مثلا أنا سأشفع في ربع أو في نصف هذا النصف، يعني في ربع العمارة، يقول أنا ليس عندي مال لأشتري نصف العمارة بكامله، ولكن سأشتري نصفه، أي نصف النصف. نقول لا، هذا لا يقبل التبعيض، هذا لا يقبل التبعيض، ولذلك تسقط الشفعة، لأن الشفعة لا تقبل التبعيض. الشفعة لا تقبل التبعيض، إما أن تشفع في الكل، فيما باعه كله، أو أن لا تشفع، وبالتالي يسقط حقه إذا بعض، لأن الشفعة لا تقبل التبعيض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقدم مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب. وذا ختام النظم للكتاب، وهذه آخر قاعدة يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة، قدمت المباشرة. إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. والمقصود بهذه القاعدة هو أن اجتماع السبب الوسيلة المؤدية إلى حصول الشيء مع مباشرة ذلك الشيء، اجتماعهما يجعلك تقدم مباشرة الفعل، لأن المباشرة أقوى. وهذه أيضا راجعة إلى القاعدة التي مرت معنا: يدخل القوي على الضعيف. يعني نوعا ما راجعة إلى هذه القاعدة نوعا ما في بعض معناها. و يعني مما ذكروه دليلا على هذه القاعدة ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. إذا أمسك رجل أو الرجل الرجل وقتله، يعني يأتي إنسان يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. غرور الوارد في هذه القاعدة المقصود به هو الحيلة والخديعة، والغرور الوارد في هذه هي التي تؤدي إلى حصول ذلك الشيء. قتل هذا مباشر، لأنه هو الذي باشر القتل، والذي قتل هذا مباشر لأنه هو الذي باشر القتل. فالذي قتل يقتل لأنه مباشر، هذا معنى تقديم المباشرة. قدم المباشرة فالقصاص لا يمكن أن ينسحب عليهما معا، وإنما ينسحب على المباشر لأنه هو الذي باشر القتل. فإذا وجد المباشر قدم على السبب، والسبب يكتفى فيه بالتعزير وهو الحبس كما جاء في الحديث. فوجود المباشرة قاضية بأن يكون الحد متعلقا بالمباشر، أو العقوبة الواردة في نص الشارع متعلقة بالمباشر. وأما السبب فإنه يكتفى بالتعزير، يكتفى بالتعزير بالحبس أو الضرب ونحو ذلك. يعني لو حفر رجل بئرا، لو حفر رجل بئرا وجاء آخر فدفع رجلا في هذه الحفرة أو في هذا البئر، فإن القصاص يكون على من حفر الحفرة أو حفر البئر، أو على الذي دفعه في الحفرة فسقط فمات، لا شك أنه على الذي دفع، على الذي دفع، كالمثال الأول على الذي قتل لا على من أمسك، وهنا القصاص يكون على الذي دفع لا على الذي حفر الحفرة. أو مثلا السرقة، إذا دل إنسان على شيء، على مسروق، على شيء دل السارق على أمر ليسرقه، فتسلط هذا السارق على المسروق فسرقه، فإن الحد إنما يتعلق بالمباشر لا بمن دل، فإن المباشر لهذه السرقة يقام عليه الحد إذا توفرت الشروط، يقام عليه الحد، ولكن الدال هذا يعزر بالحبس أو الضرب ونحو ذلك. والأمثلة في هذا المعنى، وقد اتضحت هذه القاعدة بما ذكر. يكون المصنف رحمه الله تعالى بذلك قد ختم هذا المتن، والحمد لله رب العالمين على ما يسر وأتم بفضله سبحانه وتعالى التعليق على هذا المتن. يقول المصنف رحمه الله ختاما: وذا ختام النظم للكتاب محمدلا مصليا مسلما، ما برد نظم من كتاب ختما. وبهذا يكون المصنف قد انتهى من هذا. وأذكر طبعا من التحق ربما بالدرس أن هذه الحصة هي آخر حصة فيما يتعلق بالتعليق على منظومة عثمان بن سند المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهذه المنظومة التي اشتملت على 43 بيتا ضمنها المصنف رحمه الله تعالى 5 قواعد كبرى و40 أخرى فرعية مترتبة ومندرجة ضمن القواعد الكبرى، وبالمجموع هي 45 قاعدة ضمن هذا المتن الجيد. وينبغي أن أشير أيضا الأشباه والنظائر الإمام السيوطي، الكتاب الثاني من كتاب الأشباه والنظائر الإمام السيوطي. فإن كتاب الأشباه والنظائر الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه في القواعد الفقهية قسمه إلى كتب، جعل في الكتاب الثاني هذه القواعد الفقهية الفرعية، وذكر فيها 40 قاعدة على هذا الترتيب تماما. جاء عثمان بن سند لتيسير الاستفادة من هذه القواعد ونظمها في هذا النظم، ولذلك يمكنكم الانتفاع والاستفادة بشرح هذا النظم. هو ليس شرحا للنظم وإنما بما فيه من القواعد الموجودة في كتاب السيوط، القواعد الأشباه والنظائر، وبإمكانكم أيضا التوسع فيما يتعلق بدراسة القواعد الفقهية من خلال هذا الكتاب. ولكن رجوعكم إلى الكتاب الثاني من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي كاف جدا، إضافة إلى بعض الشروح من هنا وهناك. نكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.